وكيف ببيئا على العلم والجسيم بعد الله وصلي الى رب العصر والبقيه فاذا لم يتنفعوا قريب وفضلهم هدفا ومعبدا وفضلهم استحقا قلبا ونصبوا به ذنبا استقبلا استجيرت كتبا مصرا وقربه اليمين والراس وقعا اذا الى البدع في وقعا وبيدنا ولم يزال إن شاء الله مشي شرعوا بإذن الله في إعراب الفعل، وهذا الأبواب مهمة جدا، ينبغي للطالب أن يهتم بها اهتماما شديدا. هذه الأبواب اللي ندرسوا دابا في غاية الأهمية، الباب اللي قرينا من التوكيد من أعظم الأبواب. اولا ما مشي تبقاش يخطا في الافعال، الافعال اللي عندها من التوكيد ما تخطاش فيها لا من ناحيه ديال الاعراب ولا من ناحيه التصريف، لان لا تقنص من التوكيد ما تبقاش في ما كان شي كلمه تقدر نعرفها، تجيلك مثلا فإما تثقفنه إما تخافن تراهن لا يقولن لا يقولن لا نسفع لا يسجلن أي كلمة. وعاد عرفت الصنيف ديالو هذا علاش تتحلف وهذا علاش تتقلب وهذا علاش كذا والحذف كيف النون السبلات ولا ولنا والشكل الأصلي في النون ماجي مثلا لا تقنص نون التوكيد هذا الشيء اللي القرآن ما يبقاش يخفى عليك ما والعرب ماشي مثلا نون التوكيد فيما كان التوكيد كاين البينة لا نون التوكيد كاين غالبا نون التوكيد وما كاينش البينة حنا تكلمنا على واش كله 10 المواضيع ما كاينش البينة هذا كاين الإعراب هذا هذيك الجوج ديك خشاينا هذيك خشاينا هذيك الجوج راه ما كاينش راه 12 ما كاينش البينة ماشي فيما سمعت ان التوكيد غنقول البينة تما تفاصيل ما لا ينصرف من اهم الابواب عمرك ما تخطف الكلمه واش من اولى واش من اولى مثلا درس ما لا ينصرف عمرك ما تغلط عمرك ما تخطا بان هذه واش من اولى ولا ما عندهاش التنوين فيما كاين الكلمه تعرف واش عندها تنوين ولا ما عندهاش تنوين وعاد غتعرف انواع التنوين عرفت التوجيه ديك الشيء هذه الباب اللي ماشي ندرسوها الافعال وما اكثرها في القران عمرك ما تخطف الافعال الفعل اللي مرفوع الفعل اللي منصوب الفعل اللي مجزوم واللي في جواب الامر واللي في جواب كذا واللي مغتصب على كذا واللي عنده تسبب وهذاك في جواب كذا وهذا في ال وعلى حد في ال ولا متعليل وكاين التعليل عمرك ما تخطا هذه الابواب من في غايه الاهميه اذا ان شاء الله مش ندخلوا في اعراب الفعل وهنا ماذا نسموا اعراب الفعل اذا الاخر المضارع اما الماضي راه دائما مبني والامر دائما مبني مثلا الماضي عنا ضرب عنا ضربت عنا ضربوا هذه ثلاثه الحالات ضرب فتحه ضربوا الضمه ضربت السكون كاين اللي يقول ضربت سكون مبني على السكون كيقول لك لا الفتح المقدر هذا هو اللي يمشي عليه دابا ضربوا كاين اللي يقول مبني على الضم كيقول لك لا الفتح المقدر معنى دائما الماضي اذا مبني على الفتح واخا تكون الضمه راه الفتح مقدر واخا تكون السكون راه الفتح مقدر هذا هو اللي الراجح وكاين اللي يمشي على المظاهر يقول لك لا ضرب مبني على الضم علاش لوجود واو الجماعه ضربته مبني على السكون علاش لوجود ضمير متعاقب كيقول لك لا ضربته هذا هو اللي تقدم لنا في الالفيه مفتوح وفي الجرميه مفتوح ابدا فعل الامر دائما مبني ما عندناش فعل الامر يكون معرب دائما مبني وكل البناء ديالو ماشي دائما حاله واحده يقدر يكون مبني على السكون يقدر يكون مبني على الحذف والحذف قد يكون للحروف العله وقد يكون لحذف النون هذه هي الاحوال ديالو وذيك السكون يقدر يكون السكون مقدر يقدر يكون كذا يقدر يكون هو السكون ولكن يقدر يكون مقدر مثلا فحدثا لم نشرع السكون المقدر معنى ضريبي رجل السكون المقدر مثلا لم يصح السكون بحال هنا يكون السكون مقدر ماشي دائما لم يصح السكون المقدر هذا هو فعل الامر الان ماشي تكون معنى المضارع المضارع عنده جوج الحالات كاين عنده واحد حاله الاعراب عنده واحد الحاله البناء المضارع ينقسم الى قسمين اما ان يكون معربا واما ان يكون مبنيا يكون مبنيا اذا كان من النسوة تما معنى مهما كان الفعل فيه النسوة راه مبني مابقاش تفكرني في الوقت والنسوة دائما تكون مباشرة دائما متصلة مباشرة ما تقولش واش لا متصلة مش متصلة مابقاش تفكر فيها شرط اتصالها من باب تحقيق الحاصل معنى لا يشرط الاتصال معنى فيما وجدنا نون النسوة قل الفعل مبني والوالدات يربعن مبني والمطلقات يتربصن مبني فيما كان مهما كان النسوة لأن النسوة لا تكون لأن النسوة لا تكون إلا في الأفعال إذا اتصلت المضارع إذا بعدوا عن مشابهة الاسم هذا السبب باش يتبنى لأن المضارع يكون معرب وعلاش يكون معرب؟ لأن ذي شبه الاسم إذا دخلنا النسوة إذا بعدوا ما تخليش ذيك الشبه شنو السبب اللي بعد الشبه؟ لأن النسوة لا تكون إلا في الافعال ما يكونش في الاسماء. ما عندناش احنا في الاسماء من النسوة اللي ما كايناش. والنسوة تقدر تكون في المضارع وتقدر تكون في الماضي وتقدر تكون في الامر. تكون فين كامل. بخلاف هي المخاطبة. هي المخاطبة تكون في الامر وتكون في المضارع. في الماضي ما كايناش. بخلاف اليد المتكلم لا تكون ثلاثة تكون في كل شيء. في اليد المتكلم تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. هذا هو اللي يكون مبني نون نسوة. النون التوكيد النون التوكيد هو اللي يكون مبني ولكن هذا العمل واحد الشر هي المباشرة. شنو مباشرة؟ يكون آخر الفعلي ونون نسوة متصل ما كاين فاصل لا مجرور ولا مقدر. فاصل ما كايناش لا لفظا ولا تقديرا معنى الاتصال التام لا يوجد فاصل ولا ملفوظ ومقدر. هذا اللي يكون مبني هو اللي قيناه هو اخر المؤكد يفتح هو اللي كان عنده 8 الصور. هو هذاك هو الصور اللي عنده هي 8 الصور سواء كان مع الامر او كان مع المضارع. مع الامر طبعا يكون مبني ولكن المضارع هو اللي نهضروا عليه. علاش ما تسماش الفاصل؟ وباش نعرف ما تسماش الفاصل تشوف الفعل شنو رفع. لان رفع ظاهر الفاصل ما كايناش. رفع الضمير مستتر الفاصل ما كايناش. ولكن اذا رفع الواو او الياء او الالف يكون الفاصل اما ملفوظ او مقدر. اسهل تشوف انت شنو رفع. اذا رفع الظاهر ما تسماش كيف ما تسماش الفاصل يعني مش يكون يضرب الناس يضرب شوف على يضرب. ولكن تسمى الضمير مش تكون تضريبنا انت مش هيدا تضريبنا انت. هنا ما يكون شي الفاصل هنا يكون البناء والباقي دائما يكون الاعراب. علاش؟ اما فاصل مذكور واما مقدر. مثلا فحال هاد لا يا فحال ولا تتبعان كاين الفاصل فين الفاصل كاين والالف يخشى تراين كاين الفصيل كاين يا لا تبلاون كاين الفصيل كاين لا تبلاون فاصل. ولكن لا يقولون هنا الفصيل مقدر. لا يقولون كاين الفصيل مقدر. لا يشجوننه لا يشجوننه الفصيل مقدر. وفي اللي يكون الفصيل مقدر ملي يكون اليد المخاطبه وما يكون الواو الجماعة تما يكون الفاصل مقطع. هاد جوج الحالات خطاش الا كان معتل بالالف دا تجي ديك خشايه من هذيك الوقت معتل الالف وديك الالف ديال تقلب ودي تحذف الالف ديال يبقى ما يمكنناش نحذفوا الفاعل نشكلوه في ديك الوقت دائما دي يبقى الفاصل مقطع. شي يكون هنا اذا ملي يكون الفاصل مقطع الاعراب وملي يكون الفاصل ملفوظ الاعراب. الفاصل ملفوظ فاصل مقدر يكون وهنا ما يمكنش يكون الفاصل مقدر وما يكونش الفاعل اما الواو واما الياء او الالف. هذا هو الفاصل هذا اللي قالوا المضمار وشكله قبل مضمار لينين لان هذا هو اللين لين هما الثلاثه هذا هو اللي عنده شكله. اذا ما يكون شكله بالنسبه للمضارع غيكون البناء ما يكونش يكون الاعراب بين هذا اذا ما تسمى مش يكون معرب. معرب اما ما تسماش نون التوكيد او نون التوكيد غير مباشر. هل هذا الفعل هذا يكون معرب؟ الفعل يكون معربا في حالتين ما تسماش نون التوكيد. نون التوكيد ما تسماش مره او تسمى ولكن كاين الفاصل. في حالتين يكون الاعراب. اذا لا يقولون كاين نون التوكيد لا كاين الاعراب. صاين كاين التوكيد كيلعب ولكن كاين الفاصل. ولا تتبعاني كاين التوكيد لكن كاين الفاصل كاين الاعراب. او ما يكونش يتسمى التوكيد تماما. هذه ملي نفهموها ملي قال المصنف رحمه الله واعراب مضارعا انعاريا ها واحد من نون التوكيد المباشر. فهمنا ما كانش مباشر هذا مجوش. هذا اذا الفعل المضارع يرفع ماشي يرفع يعرب في هذه الحاله هذه. والعله ديال الاعراب شنو هي؟ هو مشابهته للاسم هي ديك المضارع، لان في قول الامام رحمه الله عرب مضارعا، هذيك يقول له الناس تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعليه. فين الحكم هنا؟ اعراب الوصف هي المضارع، ليعطي معنى لماذا اعرب لمضارعته. بحال اللي غنقول هذه العباره هذه، تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعليه. هذا وعرب مضارعا هي فعلته الاعرابي المضارعه المشابهه. وكنا نقول المشابهه من ناحيه ديال اللفظ، من ناحيه ديال المعنى، ومن ناحيه ديال الاستعمال. المشابهه في ثلاثه الاقسام، من ناحيه ديال اللفظ ضارب يضرب بحال الحال، ومن ناحيه ديال الاستعمال، الاستعمال اللي يجي فيه ضارب يجي فيه يضرب، ومن ناحيه ديال المعنى ضارب عند الحدث وعند الزمن، ويضرب عند الحدث والزمن. كيف ضارب عند الحدث والزمن؟ حنا نقولوا الاسم الطبيعه ديالو ما دل على معنى غير مقترن بزمن، حنا نقولوا ضارب عند الزمن. عند الزمن التزامي، لان ضارب وضعه الواضع للدلاله على الحدث والذات، ولكن الحدث اللي عنده خصو الزمن. الحدث اللي عنده خصوص الزمن، هذا هو السبب. بخلاف مثلا يضرب الواضع اللي وضعه وضعون الزمن والحدث، هذا هو الفرق بينهم. هذه هو علته الاعرابي. هذا الاعراب في ثلاثه الاقسام. شنو ثلاثه الاقسام؟ يكون مرفوعا، يكون منصوبا، يكون مجزوما. هذا هو الاعراب. فالفعل يكون مرفوعا، يكون منصوبا، يكون مجزوما. والمصنف غيتكلم على هذو كاملين. في قول الامام الرب هو هذا البيت الاول ارفع مضارعا، النصب وبيلا حتى للجوازم، وبيلا حتى للجوازم، هذاك هو النصب. من الجوازم حتى فصل في لو، هذاك الجوازم، هذا هو المضارع. فاذا الفعل المعرب شحال عنده الحالات؟ ثلاثه، رفع، نصب، جزم. وهذا الشيء كامل غيتكلم عليه المصلي. رفع هو هذا البيت الاول، نصب وبلا حتى الجوازم، من الجوازم حتى انفصل في لو، حتى انفصل في لو، هذه هي الجوازم. ومن ندخلوا للجوازم يجي الاداه اللي تلزم فعلين، معنى في باب الجوازم شنو غندرسوا؟ الادوات اللي تلزم فعلين. إذا مين ندخلوا في الأدوات اللي تلزم فعلين، شنو غيكون عندنا أسيدي؟ غيكون عندنا أدوات الشرط، غندرسوا أدوات الشرط. معنى في الجوازم ندرسوا أدوات الشرط، وهذه أدوات الشرط من أهمية بمكان، شي حاجة عظيمة، شي علل وشي أسرار عجيبة فيها. مثلا في الجوازم شنو تدرس؟ أدوات الشرط. فين اللي يكون درسوا أدوات الشرط؟ هو ملي يكون الأداة تزن فعلين، تدخل هنا تدخل أدوات الشرط. ملي ندخلوا في أدوات الشرط يكون عندنا أدوات جازمة وماشي جازمة. شكون اللي يكون جازمة؟ هي هذيك 11 اللي كاينة في الجوازم. وشكون اللي ماشي جازمة؟ هي لا وأما ولولا ولوما. هذيك أدوات ضد الشرط ولكن ماشي جازمة، معنى عندها الجواب ولكن ماشي جازمة. هذا البحث ماشي يكون مهم. هذا مثلا ادوات الشرط الجازمه، ادوات الشرط ماشي جازمه، اللي ماشي جازمه هي اللي عندها لو وعندها اما وعندها لولا وعندها لوما، وتقدم في الاضافه الى شحال هذو؟ خمسه. هذه يسمى ادوات الشرط ولكن ماشي جازمه، معنى تحتاج الى الفعل الشرطي والى جواب الشرطي، تحتاج الى شيئين، معنى تنبط بشيئين. هذا هو الخلاصه اللي باش نقول مالي ان شاء الله. باين؟ غنبداو بالاول. قال ارفع مضارعا، ارفع مضارعا، معنى ارفع مضارعا، معنى يجب عليك ان ترفع المضارع. وهذا غير كيما يكون لفظا او تقديرا، يكون لفظا يضرب، وكتقديرا يخشى ويرمي ويدعو، هذا هو التقدير. إذا لفظا يضغب يأكل ويشرب، شو اسم هذا؟ لفظا. تقديرا يخشى يرمي يدعو، هذا هو التقدير. وهذا الرفع يكون بالحركات ويكون بالحروف، يكون بالحركات هذه الأمثلة اللي قلنا، وبالحروف يؤمنون مثل كل ديك الأمثلة الخمسة، مثل كل الأمثلة الخمسة اللي يكون بالحروف، معنى ماذا يدخل الواو أو يدخل الألف أو يدخل ياء المخاطبة، هذا واضح. واضح. فإذا ماذا نقول؟ أرفع مضارعا لفظا أو تقديرا، ونقول أيضا أرفع مضارعا بالحركات والحروف. إذا يجرد مين من ناصب وجازم، نقول يجرد في اللفظ والتقدير. كيفاش نعملوا في يجرد؟ علاش نقول يجرد لفظا وتقديرا السي سفيان؟ علاش نقول يجرد في اللفظ والتقدير؟ قبل قلنا ارفع لفظا وتقديرا بنا، لان مثلا اياك نعبد هذا لفظا، واياك نستعين هذا لفظا، يخشى هذا تقديرا، يرمي هذا تقديرا، يدعو هذا تقديرا، ويؤمنون بالحروف. هنا يجرد لفظا، معنى اذا اياك نعبد ما هناش الناصب والجازم لفظا، ونقولوا ما كاينش الناصب والجازم تقديرا، لان قد يكون الجازم محذوف، خصنا ما يكونش تا محذوف ما يكونش، معنى ما كاينش الجازم ملحوظ وما كاينش الناصب ملحوظ. اما اذا كان الجازم محذوف راه يكون مجزوم، بحال هذه الكلمه اللي قال الامام محمد تفيد نفسك كل نفس، محمد تفيد اي لي تفيد، هذا راه مجزوم بلا من الام محذوفه. حنا خصنا يكون مجرد لا من ناحيه اللفظ ولا من ناحيه التقدير. باين باين. هنا هذا الرافع كاين شي واحد ينازع فيها؟ قولوا واش كاين شي واحد اللي ينازع فيها؟ ما كاينش، ولكن كاين شي منازعه اخرى فاين؟ اللي يعطي الرافع. اما الرافع ما كاينش النزاع فيه، فعل اذا جرد من الناسب والجازم اتفق عليه العلماء بانه مرفوع، ولكن فيه الخلاف في رافع الفعل، هذا هو الخلاف. ماذا ما يظهر من المصنف؟ تجرد، هذا هو الذي يظهر من المصنف. علاش؟ لان هذه القاعده اللي قلنا قبيل هو تعليق الحكم بالتجرد، يشعر بالعليه، معناه اذا لماذا يرفع لتجرده؟ تعليق الحكم بالعليه، معنى تعليق الحكم هو ربط الحكم بواحد الوصف، لان هذه العباره هذه التي والاسم اللي عرفاش اش يقول، مثلا الانسان يغني بها وينطق بها ولكن ما يعرفش المضمون ديالها اش يقول، راه هو يحفظها ويقول، لا خصك ماشي تحفظ وتقول، خصك تعرف علاش. اما تسمع فعل يربط معنى يعلق هو الربط، معنى هذا المعنى هذا تربط بهذا المعنى هذا. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، فين الحكم؟ وجوب القطع. علاش؟ لأجل السارقة، معناه إذا ما كانش السارقة نقطعوا يده، فالحكم هنا وجوب القطع ربط بالسارقة. شنو غيكون؟ لماذا قطع؟ وهذيك العلة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، هنا فين الحكم؟ الفلاح، معنى هؤلاء ثبت فلاحهم ونجاحهم. علاش؟ لإيمانهم. إنه لا يفلح الكافرون، الكافرون ما فلحوش. علاش ما فلحوش؟ لكفرهم. إنه لا يفلح الظالمون، علاش ما فلحوش؟ هذا هو التعليق، التعليق هو ربط، هو الحدث واحد النسبة واحد العلاقة بين هذا وهذا، هو إحداث نسبة وعلاقة بين شيئين، هذا هو كلمة التعليق. هذا هو الذي تقرا في الاصول في باب مسالك العله. هذه القضيه هذه تصدر في مسالك العله، اذا تدرس مسالك العله في باب الايماء وفي باب المناسبات، تبدا نعرفوا هذه المسائل هذه. بدا ندرسوا واحد المسلك يقولوا له المناسبه، وبدا ندرسوا واحد المسلك يقولوا له الايماء، هنا غنعملوا هذا الشيء هذا. باين هذا؟ باين. فاذا شكون العامل هنا؟ التجرد، فالتجرد هو الذي رفع. هي ربما نقولوا دي التجرد عدم مناسب وجازم. شوف عدم مناسب وجازم، هذا التجرد العدم، والعدم ما يمكنش يكون الا في الوجودي، لان عارف شنو هو وجودي، والتجرد عدمي. واش الحاجه معدومه توجد الموجود؟ قولوا الحاجه ما كايناش، نقولوا هذا الكون خلقه الصدفه. فين هذه الصدفه؟ معنى الكون شكون خلقه الصدفه؟ وفين الصدفه؟ والصدفه عدم، فالعدم يوجد. واش تقدر تكون هذه؟ هذه ما يقبلهاش العقل مره. معنى يتصور شيء معدوم، مثلا الطلبه اللي قاريهم واحد الانسان ما كاينش، هذا الانسان اللي قاريهم واحد الانسان ما كاينش، شكون اللي قاريهم؟ قراية كاينة؟ لا، العدم في قاريهم. واش تكون هذه؟ هذه الخوة الخاوية بحال هذا. فإذا هنا التجارب تيجي عدم، وإذا كان عدمي كيف يوجد الرف؟ هنا اللي نجاوبوا عنه، هنا ذيك التجارب ماشي عدمي، كون الفعل خاليا. شوف كون الفعل، هذا كون الفعل خاليا، هيدا عبارة كون، هذا معنى وجود الفعل خاليا. وجود الفعل خاليا هذا عدم، وهذا هو هذا هو العلة. وجود الفعل خاليا، واش هذه العبارة هذه؟ وجود الفعل هذا عدم، وهذا هو الرافع. إذا ما هو الرافع؟ وجود الفعل خاليا، هذا هو الرافع. ويمكن تقول عدم، يمكن، ولكن هذا عدم مقيد ماشي مطلق، لأن العدم المستحيل اللي ما يكونش شكون هو؟ ها؟ أما العدم المقيد يكون. قل مثلا الإنسان لا تقبل صلاته لعدم الوضوء، هذه العبارة صحيح، لأن عدم الوضوء مضاف للوضوء، هذاك اللي يسمى عدم مطلق مقيد كذلك. والدليل على أن التجرد هو العامل هو ملي يجي التجرد ليكون أغرف، ما كاينش التجرد كان النصب. العلة تظهر مع المعلول وجودا وعدما. ما الدليل على ان التجرد هو الذي يعمل؟ هو الدوران. شنو الدوران؟ لا كان تسمى التجرد كاين الرف، ما كاينش التجرد كاين النصب او الجزم. صف مثلا مي يكون الاسكار كاين التحريم، ما كاينش التسكار كاين الحليه. هذا واحد المسلك في الاصول. في شنو هو الدوران؟ مسالك العله في الاصول كاين 10 يعمل بها وهي متفاوتة، وجوج ضعافين. 10 المسالك يعمل بها مع التفاوت فيها، وجوج المسالك ضعافين ما يعملوش بهم. فإذا 12 المسالك هنا في الأصول. من هذه المسالك شنو هي؟ الدوران. الدوران هو أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعادة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم. هذا بين هذا؟ لا. وقول الإمام رحمه الله أرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب ولازم كالسعد. هذا هو القول الأول. كاين الذي يقول هذا المضارع، هذا هو القول التحقيق، هذا هو القول التحقيق. كاين الذي يقول فعل مضارع مرفوع حلوله محل الاسم. وجه هذا السي محمد، يقول مضارع مرفوع، علاش مرفوع؟ لحلوله محل الاسم. ولا لا؟ كيف الخبر؟ زيد زيد، اذا ديك زيد ينطلق نقولوا زيد منطلق، زيد نقولوا زيد منطلق، هو اللي يقول يحل محل الاسم. وزيد ينطلق ماشي، ما كاينش ينحل محل الاسم، يعني ينطلق حدث محل الخبر، هو بيدو خبر هذاك. قل السي الصحراوي وقوعه موقع الاسم، قل السي طارق ان الاسم يقع صفة وحالا وخبرا صافي. معنى استعمالات، الاستعمالات الذي يقع فيها الوصف يقع فيها المضارع. معنى الوصف يجي خبرا، يجي نعتا، يجي حالان يجي كذا يجي كذا يجي حتى هو هذا وقوعه موقع الاسم. اذا زيد ينطلق قل زيد منطلق جاء زيد منطلقا جاء زيد ينطلق عليه جاء رجل جاء رجل ينطلق جاء رجل منطلق عليه هذا وقوعه موقع الاسم اي الاستعمالات الذي يكون فيها الاسم يكون فيها الفعل. الماضي هو عنده هذه الاستعمالات ولكن الاستعمال ديالو قليل وثبت سلفت البناء ديالو قبل لانه عنده الاصل للبناء حتى الماضي عنده هذه الاستعمالات اذا مش نطبقوا هذه الاستعمالات عنده شنو يكون خصو يكون معرب ولكن له وثبت بناء قبل ميجي هذا قبل عنده البناء. هذه القضيه هذه الاستعمال واش كاين شي فيها قدح؟ نعم فيها نعم. شنو قدح؟ لان كاين شي مواضيع اللي يجي الفعل فيها وما يجي الاسم. مثلا انت باش تقول الا تفعل هل لا تفعل وسوف تفعل هل لا تفعل وسوف تفعل ما يمكنش تقول وهل لا قائم وهل لا فاعل ما يمكنش. هذا الموقع هذا ما يجيش فيه الاسم لان هذا هل وسوف من خصائص الفعل ما يجيش. اذا هذه القضيه ما ثبتتش. ها النوع الثاني. النوع الثالث المضارعه. كيف المضارعه؟ قالوا الفعل مرفوع بمضارعه. باش مرفوع بالمضارعه. معنى المضارعه الفعل ذي شبه الوصف. هذيك المشابهه هي اللي خطا الرفع. هذه ضعيفه ضعيفة. علاش؟ لأن المضارعة تعطي عموم الإعراب ماشي خصوص الإعراب. المضارعة شنو تعطي؟ عموم الإعراب. شنو عموم الإعراب؟ تعطينا الفعل مرفوع واش منصوب ملزوم هذاك عام من ذلك. حنا نضرب التخصيص التجرد يعطينا التخصيص. فالمضارعة تعطي عموم الإعراب. شنو عموم الإعراب؟ معرب قد يكون منصوب قد يكون كاين مذهب ثالث رابع. شنو مذهب رابع؟ هو حروف المضارعة. مثلا ديك يضرب اللي هي رفعت هذا مردود لأن حروف المضارعة جزء من المضارع وجزء الشيء لا يعمل في الشيء. هذا المذاهب اللي وردت. هذا قول الإمام رحمه الله أرفع مضارعا إذا يجرد من نصيب وجازم كتسأل. الآن باش ندخلوا في النواصب إن شاء الله. النواصب عند البصريين أربعة. عندهم لن وعندهم كي وعندهم أن وعندهم إذن. شحال هذو؟ هذه هي النواصب ديال البصريين. فالنواصب عند البصريين أربعة. شنو هي؟ لن كي أن إذن. إلا أن هذا الآن هي الأم. شكون الأم؟ هذا الآن قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة. وذلك المقدر ديالها قد يجب حذف وقد يجوز. ماذا يكون يجب حذفها أي تضمر وجوبا؟ يكون عندها مواضع. شنو المواضيع؟ عندها بعد لام الجحود وبعد أو وبعد حتى وبعد الفاء وبعد واو المعية. شنو بقي اخو؟ شنو؟ شنو؟ لا مكيد يكون جوازا. لا نعم خمس زيد لم كي هاد سته. هاد سته هادي عند الكوفين هي الناصبه. عند الكوفين هي الناصبه ولكن عند البصريين ماشي هي الناصبه المضمره. فاذا لمشينا على الكوفيين شحالهم؟ سته ضيفهم على اربعه عشر. ماشي يكون النواصب عشر. فالنواصب عند الكوفيين عشره. السبب هذيك المواضع اللي ادعوا فيها البصريين المضمره قالوا لا هي ناصبه ب مثلا وما كان الله ليعذبهم ليعذبهم هو الناصب. حتى تفيئة حتى هي الناصبة. يا ريت فافوز فهي النصيبه. ديك كلمه او هي النصيبه، كلمه المعيه هي النصيبه، لم كي هي النصيبه، هذا هو السر. فاذا النواصب عند البصريين اربعه، شنو فيها؟ فيها لام وكي وكي وان وان واذا. وهذاك اللي ما ياتي اللي يقول هذا لا، المضمره المضمره فيها ثلاث معناه. هنايا كيمشي يكون القسم الان ان شاء الله يجب ذكرها، يجب حذفها، يجوز وجهها، ماشي يكون الكلام معها من ثلاثه وجوه. معنى يجب ذكرها، معنى لابد ان نذكر ان، معنى يجب حذفها، لابد ان نحذفها، يجوز وجهها نذكرها ونحذفها. هذا هو ما يتعلق بها. هذاك المواضع اللي اذا تكون المقدره جعلت الكوفيين هذاك هو الناصب. باين؟ ماشي يقولوا النواصب وفاقا وخلافا. وفاقا وخلاف العشره هيدا، وفاقا وخلافا. هذا المصنف اللي يمشي على الطريقه البصريه، المصنف يمشي على الطريقه البصريه باش ماشي يبدا نواصب اربعه. قال وبلن نصيبه. إذا بلان انصبه، معنى انصب الفعل بلان. فحال ايش مش نقولوا؟ نقولوا لن نبراح عليه عاكفين، لن نبراح عليه عاكفين. لن بنجون هذه الكلمة لن غنعطيو لها المواصفات اللي عندنا، غنعطيو لها بأنها ناصبة، معنى هذا انصب هذه الوظيفة الحكمية. إذا نعطيو لها بأن هذا ذنفي، شنو ذا ذنفي؟ ذا ذنفي الحدث. وإذا نعطيوها للاستقبال بأنها تكون في المستقبل، تنفي الفعل في المستقبل، هذو ثلاثة. إذا نقولوا حرف نفي ونصب واستقبال. علاش نقولوا حرف نفي؟ ذا ذنفي الحدث. وليش نقولوا نصب؟ لأنها تنصب الفعل. وليش نقولوا استقبال؟ لأن الفعل اللي نفاتو نفاتو في المستقبل، ما نفاتوش في الماضي. لأن يعني ملي قلت مثلا لم يضرب، شنو يكون المعنى؟ ما ضربش فيه، ما تغدر. لا قلت لن يضرب، لا ما ضربش في المستقبل. ما قلت لا يضرب أي الآن. تشوف المعنى كيفاش مثلا لا يضرب، دابا ما ضربش. ولم يضرب البارح، ولن يضرب في المستقبل. هذا هو لن. هاد لن هذه اللي لازم فيه قد يكون عند الغاية، معنى عند واحد النهاية، يمكن دن فيه عند غاية. شوف قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. إذا هاد النفي هذا بالإطلاق ولا عنده غاية؟ كاين اللي يكون ما عندوش الغاية مطلق. لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا. هاد لن يخلقوا ذبابا إلى أن كذا كاينش. علاش؟ لأن خلقهم الذباب مستحيل، وإذا كان مستحيل مستحيل يتقيد، لأن لا كان يتقيد إلى أن كذا ما مش يكونش مستحيل، لأن خص يكون النفي الخلق عنهم دائما أبدا لا يك، والمستحيل لا يكون إلا دائما مستمرا. فإذا لن يخلقوا ذبابا شنو عنده؟ عند النفي المقيد ولا مطلقا؟ مطلقا. علاش؟ لأن خلق الذباب يخلق هذا مستحيل. لن نبغى عليه كيف حتى يرجعنا، مثلا يبقى عاتب تيجيو، هذا ما كاين مشكل. هذه كلمة لن، واش الأصل ديالها بسيط أو الأصل ديالها مركب؟ التحقيق عند الجمهور بسيطة، معنى بسيطة، هيدا مخلوقة، هذه هي بسيطة، معنى بسيطة، هيدا خلقت. وقيل الأصل ديالها لا، وقلب ألف ونون، شنو الأصل ديالها؟ وقلب نونا، لكن هذه ما لأن لا ماذا تعمل شيء، ومن نقلب الأولى تعمل، ماشي هي لا تنفي، وهذا لا نافية تعمل، معنى كيف الحرف مهمل إذا غير يعمل، هذه ما عندناش في الواقع، معنى لا يوجد في اللغة العربية كلمة تكون لا مهملة دابا، معنى مهملة. ما إذا ميل قلب للألف النون تولي العمل، فين هذه كاين؟ هذه واحدة. والقاعدة شكون اللي خصو يتقلب؟ النون هو اللي خصو يتقلب ألفا، ماشي الألف يتقلب نونا. حنا نقولوا مثلا إذا سيأتي إن شاء الله، بغينا نوقفوا عليها نقولوا إذا، شكون خصو يتقلب؟ مثلا غفورا نقولوا غفورا، إذا النون هو اللي يتقلب ألفا، ماشي الألف يتقلب نونا. إذا هذا المذهب ضعيف. وكاين اللي يقول سيدي القصد ديالها لا أن، شنو القصد ديالها؟ لا أن. إذا كلمة لا أن شنو حذفنا؟ لا الهمزة، ماشي الألف، حذفنا الهمزة. ما حذفنا الهمزة شنو التقى؟ الألف والنون، حذفنا النون قالوا لن. المهم هذا الأقوال ماشي صحيح. تحقيق لن بسيطة، إلا أن الكلمة لن هي شنو لازم فيه؟ لازم فيه سأفعله، هذه خصك تغض لها البال. شنو لازم فيه؟ مثلا مش يقول لك شي واحد سأفعله، قل له لا أنا أفعله. ماذا لازم فيه؟ شي هي في الماضي، هي لازم في المستقبل. سأفعله لازم يكون في المستقبل، معنى غدا ماشي نفعل، قل له لا ماشي نفعلوش. فهي ماذا تنفي؟ سأفعله، بخلاف كلمة لا في الغالب تنفي الحال، بخلاف كلمة لا ما شنو لازم فيه؟ ماشي إما لم الماضي. وبلن ثم هذه كلمة لن واش عندها التأكيد ولا ما عندهاش؟ لا تحقيق ما عندهاش، خلافا للزمخشري ما عندهاش التأكيد، لأن لو كان عندها التأكيد ماشي يكون تناقض في الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن التأكيد غيكون تناقض. وجو التناقض هنا سي البشير، فلن أكلم اليوم إنسيا غيلزم تناقض إذا كان عند التأكيد، لأن التكليم لا تدل على أنه منفي دائما، وأنت قلت اليوم أي دائما أي ذاب، معنى التكليم منفي ذاب دائما، وهذا هو التناقض، لأن لا شنو عند التأكيد. وشنو التأبيد؟ التكليم ما يكونش عمره، فإذا بينت مش تقول اليوم، شنو اسم هذا؟ تناقض. ويلزم أيضا التكرار، ولن يتمنوه أبدا، لكن عند التأبيد أبدا شرق بها، إذا لكن تفيد التأبيد، شنو غادي نعمل بكلمة أبدا؟ غيكون تكرار. وكذلك ما يمكنش الشمع إذا التأبيد مع الحاجة عند النهاية. فلن أبرح الأرض حتى يأذن، إذا لكان عند لن أبرح عند التأبيد تناسب ديك حتى يأذن ما تناسبش. هذه أدلة على أن إذا بطلنا التأبيد ما كاينش. ما الدليل على أن التأبيد ما كاينش؟ يلزمنا التناقض ويلزمنا التكرار وينافي الانتهاء، واضح؟ كذلك التأكيد ما عندناش التأكيد، لا تفيد التأكيد، التأكيد ما عندناش. أما في قوله تعالى لن تراني أبدا، شوف لن تراني أبدا، لا هنا ما هناش التوكيد، ماشي لا تراني لا تراني، لأن التأكيد معنى لن تراني لن تراني، لا هي ما عندهاش هذا، هذا شي تأكيد ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. هذا قول الإمام رحمه الله وبلن انصبه. ثم قال وكي، النصيب الثاني شكونه؟ كي. وهنا كاين واحد الخلاف بين العلماء، واش كلمة لان تكون دعائية؟ مثلا انت ماشي تقول لا لا شرفك الله، معنى الله لا يشرفك، لا بركة معنى الله لا يعطيك البركة، هذه شنو كلها؟ هنا واش لان تكون عندها هذا المعنى هذه؟ هذه كلمة لن واش هي عند الدعاء؟ مثلا تقول مثلا لن أصبر والله لا يعطيك الصبر، واش كاين هذه؟ هذا معنى العبارة. الكاين اللي يقول سيدي عند الدعاء، واش دي يستدلوا؟ فلن أكون ظاهرا المجرم، معنى سيدنا موسى عليه السلام اللي يطلب الله ما يكونش معاون على الكافرين، هذا هو الدعاء. سيدنا موسى عليه السلام يدعو ربه ما يكونش من المعاونين للكافرين، واضح العبارة؟ ولكن قال لك سيدي هذا ماشي لازم يكون الدعاء، هنا يكون العهد، هو يعاهد الله ما يكونش كذا، هنا يكون اللي قدم واحد العهد، معناه تسامن الله وعطى واحد العهد، العهد انا يا ربي التزم معك ما نكونش معاود باين باين. وكاين اللي يقول تكون لن تزول تزول كذا كذا كذا. ثم قال كلمه كي باش نتكلموا على كي. كي فيها ثلاثه الانواع عند الجمهور وكاين التفاصيل. كي فيها ثلاثه الانواع. شنو ثلاثه؟ كاين كي مصدريه، كاين كي تعليليه، كاين كي مختصره من كي. مثلا انت باش تقول كي يضريبه باش يكون ان اضريبه هذيك كي ان اضريبه. شنو المعنى الكي مصدريه؟ ما يقال في ان يقال في كي. كي ماشي تكون حرف مصدر ونصب واستقبال كذلك كيف كيف. وإذا تكون هي ناصبة بنفسها بحال كاين كي تعليلية. شنو تكون كي تعليلية؟ كي تكون بمعنى الحرف الجر، كي تكون بمعنى لي، كي يضرب لأضرب، هذه تكون تعليلية. شكون يكون الناصب؟ الناصب يكون آل مضمار. كاين كي اللي تكون بمعنى كيف، هذوك مختصرة كي تنجحون كيف تنجحون، كي تفهمون كيف تفهمون، هذه ثلاثة المعاني. واضح؟ واضح. هذه كي التعليلية باش غنعرفوها، التعليلية باش دار التعرف هو اللي يكون واقعة بعد اللام وما كاينش بعدها أن، هذه هي المصدرية. كاين اللام كاين كي وما كاينش تما أن، اللام كي ولا ان ما كاينش. شنو غتكون ديك الوصف؟ لا مصدريه قطعا. اش ماشي تكون مصدريه قطعا معنى لي كي لا تاسوا. هاد لي كي لا تاسوا هاد كي قبل من اللام، وكي ما تماشي ان، ما تماشي لي كي ان، ما تماش. شنو تكون هذه؟ اذا علامه المصدريه شنو هو؟ هو وقوعها بعد اللام ونفي ان بعدها. التعليلية، التعليلية للكون فيها أربعة الأقسام. أولا للكون دخل عليها قلت كيما، معنى للكون كيما. شوف كيما كي حرف جرين ما مجرور حذف الألف، وقفنا عليها بهاء السد كيما. إذا كيما شنو معنى؟ ماشي مصدرية، لما. كذلك مش تدخل على علامة المصدرية كيما أضره، أي لأضره هذه كيما أضره. شحال هذو؟ جوج. غتكون المذكورة قبلها اللام كي لي تقضي تقضيا. شوف كي لي تقضيا شكون قبل منا؟ شنو بعد شنو شنو قبلها؟ هي قبل اللام. مثلا لم لي تقضيا هي قبلها. شحال هذو؟ ثلاثة. أو ماشي يكون قبل أن، كيما أن تغر وتخدع. شحال هذه المواضع؟ هذه أربعة المواضيع. هنا ما يدخل أربعة المواضيع هذه تكون كي تعليلية. شنو الموضع الأول؟ ندخل على مال استفهامية، هي كيما كيما، لأن بين في مشى الألف حذف ما يدخل كيف حرف جر ما السيمايا. والهد الثاني المصدرية فين هذه؟ هذه العبارة كيما يضر وينفع، كيما يضر وينفع. هذه المذكورة قبل اللام كي لي تقضياني، ها ثلاثة. قبل أن هو كيما أن تغور وتخضع. شحال هذه المواضيع؟ هذه المواضيع ديال شادي التعليلية. كاين محتملة. شنو محتملة؟ معنى صالحة للتعليل وصالحة للمصدرية. هذيك محتملة، هذيك قسماني. شنو للكون؟ ما تسماش اللام وما تسماش أن. بحق كي لا يكون دولة. هاد كي لا يكون دولة كاين شي هنا قبل منا اللام؟ كاين شي ان بعد منا؟ ما كاينش. هنا اللي يمكننا نعملو كي تعليلية. ماذا نعملو كي تعليلية؟ نقدرو ان. واللي يمكننا نعملو كي مصدرية ونقدرو اللام قبل منا. هذا هو. واضح؟ فهذه كي لا يكون دولة صالحة جوج جهات. شنو جوج جهات؟ العلامه ديال هذا المصدرين شنو خصنا نعملوا له؟ ها؟ اللام قبل منا. العالم تكون هي كيتعالي ليا اش غنعملوا لها ام بعد منا. النوع الثاني، النوع الثالث ماشي تكون هي بينهما، ماشي يكون لكيما ان تطير. شوف لكيما ان تطير، شوف لكيما. اذا يمكننا هنا نعرفوا نعملوا هنا اللمحة فجارين وكي شغل تكون تعليليه، نعملوها تعليليه هي توكيديه ان تكون مصدريه، ويمكننا نعملوا كي مصدريه وان توكيد ديالها. فهمنا؟ يمكن نعملوا لكي لمحة فجارين وكي حرف فجارين، ماشي يكون قول استطاريه توكيد، ودي يمكننا نعملوا لمحة فجارين وكي حرف مصدرين واش ماشي يكون صافي. هذه اربعه المواضيع نمسك. اذا انواع كي ثلاثه، كاين المصدريه، كاين التعليليه، كاين المحتمله. شكون اللي يكون كاين مصدريه هو اللي يكون اللام قبل منها. التعليليه عندها اربعه المواضيع، هو مع الاستفهاميه المصدريه قبل اللامي قبل ان. المحتمله ما يكونش تما حتى حاجه، ما كاين لا لام ولا كاين او جوج فيهم. شنو بجوج بهم؟ كاين لام وان. هذا قول الامام رحمه الله ما يتعلق بكي. الثاني ان، باش نتكلموا على ان. الناصبه ناصب. ان في اللغه العربيه عندها بزاف المعاني. كاين واحد ان يقولوا لا زايده، إذا أن تكون زايدة، معنى زايدة وجودها وعدمها حد سواء، هذه معنى زايدة. أي شيء ماشي يكون زايدة، وهذه اللي تكون زايدة تكون عنده مواضع، في الغالب تكون بعدها لما، لما أن جاء البشير، لما جاء البشير، في الغالب إذا تكون بعد لما، وإذا تكون بعد الكف، تكون كأن ناجٍ، كأن ناجٍ، كف حرف جارين أن زايدة. وإذا تكون مع القسم، إذا تكون مع القسم، أقسم أن لو كذا، أقسم أن لو كذا، هذه تكون زايدة. هذه هي المواضيع الزيادة. شنو المواضيع الزيادة؟ هذا في الغالب تكون بعد لما. تكون بعد كاف حرف جارين وبين المجرور، هذه تكون ولكن قليلة الوجود. وإذا تكون بعد القسام إذا تكون قبل لو وهي. نعم. وبعد إذا. وبعد إذا. هذه المواضع ديالها. إذا عندها بعض المواضع. كي تكون زائدتان في أربعة مواضع. فين؟ بعد لما وهو الغالب. وبعد الكاف كاف حرف جارين. وبعد القسام. وبعد إذا. هذه الزائدة كاين وحدة يقولوا لها المفسرة، الزائدة في بعض المواضع بعد لما وبعد كف حرف جرين وبعد القسم وبعد إذا، هذا الأربعة. ولكن لي كثيرة هي لما. كاين المفسرة، شنو المفسرة؟ تكون كلمة أن بمعنى أي، هذا هو المفسرة. شنو تكون معنى أن؟ أي، بحال اللي مشى تقول أنت أي. هذه تكون عندها واحد الضابط، تكون مسبوقة بجملة، ها واحدة. ديك الجملة فيها ماشي القول، فيها المعنى ديال القول، ما تسماش الحروف. تسمى المعنى ديال القول كاينة ولكن الحروف ما تسماش. وإذا تكون بعد منا جملة عونية متأخر بعد منا جملة، وما يكونش يتسمى الحرف ديال الجار، شحال هادو؟ هذه هي المفسرة. بحال اش ماشي يكون؟ قول الله تعالى فأوحينا إليه أن اصنعي، فأوحينا إليه أن اصنعي، اش ماشي يكون التقدير؟ فأوحينا إليه أي أوحينا إليه، فسر لديك أوحينا إليه أي اصنع. هذيك أوحينا إليه المضمون ديالها والمدلول ديالها هو اصنع. كأنه قالوا اصنع هذيك أوحينا إليه. شنو المضمون المدلول هذا الإيحاء هنا؟ هو اصنع. هنا واش الشروط الأربعة كينا؟ الشروط الأربعة كينا لأن مسبوقة بجملة. فين الجملة؟ أوحينا فيها القول، معنى القول كينا ولكن القول ما تماش. بعد منا جملة في أن اصنعي، كاين شي بأن أصنعي؟ كاين شي الحق؟ ما تماشي بأن أصنعي ما تماش. هذا هو الضابط ديالها. الضابط ديالها شحال فيه؟ أربعة. قبل منا الجملة، بعد منا الجملة، الجملة ماشي للقول، ما يكونش حرف الجا. كما يقول تعالى: وانطلق الملاء منهم أن يمشوا. انطلق ماشي مشوا هنا. لا استمروا في ديك العتو اللي عنده. وانطلق الملاء في السنة اللي انطلق أي مشوا. في عندنا شيء هنا. انطلق جملة قول فيها معنى القول. ولكن ما تسمى شيء الحروف. كين بعد منا جملة؟ فين؟ مشو. كين تسمى حرف الجر؟ ما تسمى شيء بأن أمشو. كين؟ هذا هو. نشوفوا المفاهيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا أن الحمد لله رب العالمين تقدر لكم مفسرة؟ علاش؟ لأن قبل منا المفرد وآخر دعواهم. قبل منا شنو؟ المفرد. وقلت له أن أفعل. شوف، وقلت له أن أفعل، هذه تكون مفسرة؟ لا. علاش؟ تسمى القول. عسجدون، شوف، عسجدون أي ذهبون. عسجدون أي ذهبون. إذا عسجدون أي ذهبون، يمكن نقول عسجدون أن ذهبون. يمكن تكون هنا المفسرة؟ علاش؟ بعد ما قبلش من الجملة، بعد ماشي الجملة، لأن هذاك المفرد. كذلك كتبت إليه بأن أفعل، لأن كاين حرف الجر. هذه هي المفسرة. إذا شنو درسنا؟ نعم سيدي؟ نعم؟ لا لا، واخا ما تقولش الأمر، واخا تقول أن كذا كذا، ماشي لازم. هو غالبا يجي فيها أن يصنعي فكاء، أن يضرب بعصاك، غالبا جاي أن ينطلقوا، أن يمشوا، يجي غالبا. قال الإمام رحمه الله: هذه هي المفسرة. كاين المخففة من الثقيلة. المخففة من الثقيلة شنو يكون؟ تكون كلمة أن ورجعت أن، هذيك المخففة من الثقيلة. ماشي تقول مثلا عالم أنه سيكون، عالم أنه سيكون، قلنا عالم أن سيكون، ونعلم أن قد صدقتنا، وعلم أنه قد صدقتنا، أو أن بحال هكذا. تكون أن وتخففت، واضح؟ هذه المخففة. المصدرية هي اللي ماشي نتكلم عليها إن شاء الله. وأن تصوموا إن حرف نصب مصدر استقبالي. هذه المصدر. شحال هذه المعاني؟ هنا أربعة. ما ذكر الإمام هنا على حسب ما ذكرنا؟ أربعة المعاني. ذكرنا زايدة، مفسرة، مخففة، مصدرية. المصنف تكلم على جوج. علاش تكلم؟ تكلم على المصدرية وتكلم على المخففة. المصنف علاش تكلم؟ المخففة. اش قال المصنف؟ كذا بأن لا بعد علم، والتي بعد الظن يجوز فيها وجهاني، فصم بها وصحح الرفع واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. هم جوج هنا. غنشوفوا المصدرية. المصدرية تقدر تكون في أول الكلام. نبدأ بها. قول دو كيفاش نقولوا؟ وان تصوموا خير لكم. شوف، وان تصوموا خير. باش بدينا دابا وان تشكروا خير لكم، وان تصدقوا خير لكم. باش بدينا هذا. اذا مصدريه تكون في ابتداء الكلام. معنى لا كان في ابتداء الكلام لا بدات مصدريه، يعني ما يمكنش تكون مخففه هذه. معنى في ابتداء الكلام شنو غتكون؟ مصدريه. او تكون ماشي في ابتداء الكلام، تكون في الحشو. وهذا التي تكون في الحشو قد تكون فاعلا، بحال ايش؟ ألم يان للذين آمنوا أن تخشع، لهذا كان أن الفاعل ياني. وكل مفعول أردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، أي أردت عيبها، ما لهذا؟ مفعول. وكل مجرورة من قبل أن ياتي، من قبل أن ياتي مجرورة بالإضافة. أو كل محتملة والذي أطمع، والذي أطمع لي أن يغفر، أطمع في أن يغفر، أو أطمع المغفرة، يحتمل يمكن أطمع المغفرة أو أطمع في المغفرة، صحيح؟ صحيح. هذا هو المصدرية. والضبط المصدرية إذا وقعت ماشي في ابتداء الكلام، إذا وقعت بعد شيء شنو الضبط ديالها؟ ما تكونش بعد ما يفيد العلم، ما يكونش بعد ما يفيد الظن. هذا هو. ما تكونش بعد ما يفيد العلم، بعد ما يفيد الظن. كلشي في هاد المواضيع. اما اذا كانت تسمى ما يفيد العلم ما تكونش مصدريه، وما ولا ما كان بعد ما يفيد الظن يجوز وجهاني، مصدريه وتكون مخففه. واضح العباره؟ مثلا ما يفيد العلم ماشي لازم يكون المادة العلم، لو واخا ما يكونش المادة العلم، المادة العلم علم ان سيكون قطعا سيكون ان مخففه، ولا لما ان صدقتنا مخففه. وما تكونش المادة العلم أفلا يرون ألا يرجعوا، شوف ألا يرجعوا، شوف كيف جات هنا ألا يرجعوا، واش بعد العلم أو ما يفيد العلم؟ وقالوا ما يفيد العلم لكان الخوف محقق، الخوف محقق، قالوا تا هو يكون يفيد العلم، ولكن يجوز وجهاني في الوقت. إذا هذا ما يكون بعد ما يفيد العلم شي يتعين فيها؟ علاش؟ لأن كلمة أن تكون في المستقبل، والكاش المستقبل يكون الأمور ظنية شكية، ماذا تناسبش العلم القطع، ولهذا قصد التحقيق. لأن أن تكون في المستقبل وما يكون أن في المستقبل ديك الشيء ما يكونش محقق، ياك ما يناسبش المدلول ديال العلم، ولهذا ما يمكنناش بعد العلم نعملوا أن مصدرية، لأن أن المصدرية باش يكون عندها استقبال، وما يكون عند المستقبل ديك الشيء ماشي محقق، لأن الشيء ماشي ماضي ولا حد ماشي ماشي ماشي محقق، فإذا يناسب العلم. هذا هو السبب اللي يكون لابد يكون مخفف محقق، لأن التخفيف من أن محقق هذا الوقت. ما يكون بعد الظن، الظن واش لازم الظن أو ما يفيد الظن؟ سواء كان ظن أو حاسبة أو خالة ولا اللي كان، معنى ديك الأفعال وهم شحال. هنا شنو اللي يجوز؟ وجهاني. علاش يجوز وجهاني؟ نظرا لأن الظن عنده ذيك الطرف الراجح، ذيك الراجح حنا نعملو في حال العلم. ونظرا لان عند الاحتمال نعملوا ديك الاحتمال المرجح نعملوا المصدريه. معنى يجوز ان تكون مصدريه ويجوز ان تكون، ولهذا قال المصنف رحمه الله فانصب بها. فاش فانصب بها؟ لان شكون حسن؟ النصب حسن. شنو السبب النصب اللي حسن؟ النصب اللي حسن لان لا عملنا ان دخل عندنا التاويل، ولكن لا عملنا ان النصب ما دخلش عندنا التاويل، والتاويل خلاف الاصل، فهمنا؟ لان ما يكون عندنا النصب ما يكونش عندنا التاويل، ولكن ما يكون عندنا النصب يكون عندنا التاويل، والتاويل خلاف الاصل. ورفع صحيح، شنو رفع صحيح؟ واش رفع شذ؟ لا صحيح. شنو نعتبره ظن؟ نعتبره رفع لك الطرف المرجوح. وليش نعتبره النصب؟ لا ذا الطرف الراجح، لأن الظن عندنا راجح، معنى ما يكون الظن عندك 70% وعندك 30%. 70% ديال شنو؟ ديال الوقوع، و 30% عدم الوقوع. مي إذا عمل ديك 70% هذاك هو الراجح، عمل اليقين ديك الوقت، معنى تشبهها باليقين. وما إذا عمل ديك الطرف المرجوح يكون عندك ديك الطرف ديال الوهم بالاحتمال، هذاك اللي يولي عندك العمل الراف تما. نعم سيدي. هذا قول الإمام ورفع اعتقد. ثم قال واعتقد تخفيفها من أن، وهذا التخفيف من أن، هذا التخفيف ماله؟ واش شاذون أو مضطردون؟ مضطرد. هذا قول الإمام رحمه الله والتي بعد الظن. إذا هنايا عندنا ثلاثة الحالات، شنو ثلاثة الحالات؟ كاين واحد الموضع ما يمكنش الكل المخفف من الثقيل، ما يمكنش، فين يكون؟ إذا كان في الأول ديال الكلام أو ماشي بعد ما يفيد العلم أو ما يفيد الضال، شنو يتعين ديك الوقت؟ إذا كانت بعد ما يفيد العلم شنو يتعين؟ يجب. علاش؟ لأن أنا عند الطمع والرجاء والعلم عنده التحقيق ما ينسبوش مع بعضهم. ومن يكون عندنا ما يفيد الظن، ما يفيد الظن يجوز وجهان، يجوز النصب ويجوز لا، يجوز النصب ويجوز كذا، لأن النصب هو راجح لعدم التأويل، وغف صحيح، غف شنو نعتقد فيه؟ طرف المرجوح، والنصب شنو نعتقد فيه؟ لا، غف هو اللي نعتقد فيه الطرف الراجح باش نشبهه بالعلم، نشبهه بالعلم، والنصب اللي نصبغه هذا هو. قال المصنف رحمه الله: والتي من بعد الظن فصب بها منذ فضل من العلم. ثم قال الإمام رحمه الله: فهو أن مضطرب. ثم قال: وبعضهم أهمل. هذا ما يتعلق بيش قرينة لن وقرينة كي وقرينة أن. تكلمنا على الأبحد لن، وتكلمنا على الأبحد كي، وتكلمنا على أن. الآن ماشي نجعلوا ذي كلمة أن المصدرية تهمل بالحمل على ما المصدرية، صافي. معنى يأتي في اللغة العربية إهمال أن، لماذا أهملت؟ بالحمل على ما المصدرية، والما مصدرية لا تعمل؟ هذا صافي. شنو الجامع بينهما؟ المصدرية في كلين. شنو الجامع؟ المصدرية في كلين. قال المصنف: وبعضهم أهمل، وبعضهم أهمل. شنو أهمل؟ أن حملا على من؟ على ما أختها. وما أختها شكون لي؟ مصدرية. حيث استحقت العمل. أما إذا كان مخففة من الثقيلة لا تكون هذه واضحة، ما دخلش هنا. احنا نعملوا إذا استحقت العمل. ومتى تستحق العمل؟ لا ما كانش بعد العلمي وبعد الظني. أما إذا كان بعد العلمي ما تدخلش، وبعد الظني يكون كذلك. فحليش قرأ في قراءة لمن أراد أن يتم رضاعه. شنو قرأ؟ لمن أراد أن يتم. إذا الآن حرف نصب ومصدرين واستقبال. وكاين شي كلمة العلم هنا؟ كاين شي الظن؟ ما كاينش. هنا أن أهملت بالحمل على ما، لأن ما ماذا تعملش؟ كما حملوا ما على أن في العمل. معنى كذلك شنو حملوا؟ على ما في العمل. شنو قالوا؟ قالوا: كما يتكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. إذا كما تكون شكون اللي ينصب هذا؟ ما مهنا حملت على من؟ أن. الجامع بينهما المصدرية في كل. هذا قول الإمام رحمه الله: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها. ثم قال المصنف رحمه الله: ونصب بإذا المستقبل إن سطرت. هذا الناصب الرابع. شكون الناصب الرابع؟ إذا. قال: ونصب بإذا. هذه كلمة إذا المادة ديالها، المادة ديالها اختلفوا فيها، واش هي حرف بسيط أو حرف مركب. أولا كاين اللي يقول اسم حرف، واللي يقول حرف كاين اللي يقول مركب. من اللي يقول مركب؟ يقول مركب من إذ وأن، وكاين اللي يقول من إذ ومن إذا وأن. تحقيق هيدا خلقت شنو إذا هيدا مخلوق. ثم اختلفوا فيها واش هو ناصب بنفسها، تحقيق ناصب بنفسها، هذا ما يتعلق بمادتها. إذا مادة كلمة أن هي حرف، معنى ماشي اسم. وثاني لأنها بسيط ماشي مركبة من إذ وأن أو إذا وأن. وأنها ناصبة بنفسها. طيب هذا هي المادة، مادتها حرف ماشي اسم، وبسيط ماشي مركب، وأنها ناصبة بنفسها لا بأن مضمرة. ثم معناها، معناها تارة يكون عندها الجزاء والجواب، وتارة يكون عندها غير الجواب. هذا معناها، معناها شي يكون عندها تارة يكون عندها الجزاء والجواب، وتارة يكون عندها غير الجواب. مثلا في حالي غنقول لي انا ازورك، شوف انا ازورك اذا اكرمك، هذه كلمه اذا اكرمك هذا راه جواب وجزاء، معنى جواب لقولك وجزاء على فعلك، فعلك الزياره غنعطيو لها الجزاء. اذا شنو فادت هنايا؟ الجواب والجزاء، لان قلت انت باش تجي عندي انا نجاوبك، انا نقول لك ماشي نكرمك ان شاء الله، هذا جواب، وفي نفس الجواب كاين جزاء، لان الجزاء على الفعل، معنى الكلام ديالك كسؤال وكعمل، نظرا لانه عمل اعطينا له الجزاء، ونظرا لانه سؤال اعطينا له الجواب. شنو افادت هنا؟ في بعض الاوقات يكون عندها غير الجزاء، لا غير الجواب، الجزاء محدود، لا غير الجواب. مثلا نقول له شنو؟ شنو؟ إذا أنا أحبك، يقول أنا أحبك، تقول إذا أظنك صادقا، تقول أنا أحبك، تجاوب عليه في البلاصة، تقول إذا أنا أظنك صادقا. هل أظنك ما يمكن يمشي في المستقبل دابا، والطبيعة ديال الجزاء تكون في المستقبل، الأجزية كيف خصها تكون، ولكن الظن هنا ذاب بمجرد قلت انت ماشي هذا، قلت لك انا نحبك، نحبك جاوبتك اظنك صادق. فاذا الظن هنايا واش هو في المستقبل او لا في الحال، والطبيعه ديال الجزاء، فالجزاء لا بد ان يكون في الماضي او ان يكون في المستقبل، اما الجزاء في الحال ما عندناش، ولهذا اذا شيء يتعين فيه هنا الجواب فقط، هذا هو ما يتعلق بمعناها. العمل ديالها، العمل ديالها شنو عندها؟ العمل ديالها عندها النصب للفعل، هذا عملها. اذا قرينا المادة وقرينا المعنى، دابا الان العمل، ما هو عملها؟ نصب المضارع. فحال ايش؟ انا ازورك اذا اكرمك، اذا اكرمك شكون نصبها؟ اذا، اذا اذا حرف جواب وجزاء ونصب، هذا ماشي تشرح حالي انت، قل حرف اذا وجزاء، حرف جواب وجزاء في الغالب او جزاء، الا ان ما يكون جواب فقط ما يكونش، ما يكونش العمل ديك الوقت، حيث ما يكون غير جواب ما يكونش العمل، لان الجواب ديك الحال والفعل سيكون ديك المستقبل، لان ما يمكن تكون هي نصيبه تكون ثم الجزاء، فهمنا؟ لان ما يكون جواب يكون الفعل حالي، وما يكون حالي ما يمكن ما تعملش هو، هذا هو معناها وهذا عملها. الشروط، الشروط هي اللي نص عليها المصنف رحمه الله، شنو النص؟ قال ونصبوا بإذن المستقبل، هذا الشرط، معنى الفعل سيكون مستقبل، لأن المستقبل يناسب ذلك المعنى اللي عنده الجزاء، المعنى اللي عنده يناسب الوظيفة، شنو الوظيفة ديالها؟ الاستقبال، النصب الاستقبال، المعنى ديالها بحال هذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الصدارة، شنو الصدارة؟ ستكون في الأول ديال الكلام، من قول أنا أزورك ستقول لي إذا جيبها هي الأولى، إذا أكرمك جيبها هي الأولى، ما تقدمش عليها شي حاجة، هذا شيء يسمى الصدارة. الشرط الثالث موصلة، والفعل بعدها موصل أي الاتصال، ما يكونش الفصل، ما تجيش مثلا تقول إذا وتقول لي أنا، عاد تجيب أزوروك، لا إذا أزوروك، ما تفصلش بيناتهم، تفصل ولا ما تفصلش؟ شحال هذه الشروط؟ ثلاثة، هذه ضرورية، تأتي بعد العطف فيها خلاف، تفصيل، شحال هذه؟ هذه ثلاثة الشروط لابد. الشرط الأول الفعل يكون مستقبلا، أما إذا كان الفعل الحالي ما نفصلش، ما يكون عند الجواب ما نعملش، لان الفعل يكون حال، وما يكون عند الجزاء الفعل يكون مستقبل. الصداره معنى الصداره تكون في الاول ديال الكلام، والاتصال ما كاينش الفصل. رغم اذا كان ما كاينش الصداره شنو غيكون؟ الحشو. الحشو يكون بين خبر ومبتدا، ودي يكون بين جزاء بالجواب والجزاء، ودي يكون بين قسم والجواب. هنا ما نعمل والو. ثلاثة، ليكون بين المبتدا والخبر، أو بين الشرط والجزاء، أو بين هذا هنا، هذا اللي يسمى في الحشو هنا، أنا وقعت في الحشو. هذا الاتصال، الاتصال يمكن نفصلوا باليمين، يجوز نفصلوا باليمين؟ يجوز. نفصلوا بلا؟ يجوز. لا لا غير لا؟ يجوز. هذه واقع. ولكن اني دا والدعاء والضاق ومعمل الفعل فيها خلاف. معنى نفصل باليمين ونفصل بلا النفية هذا جائز، ولكن نفصل بالدعاء معنى جملة دعائية او النداء يا زيد او بالظرف ذيك اليوم ولا شي حاجة، ونفصل بالمعمول ديال الفعل، هذا مالو؟ محل الخلاف. هذه فيها الخلاف، اربعة فيهم الخلاف والباقي جائز. هذا قول الامام رحمه الله. ونصب بإذا المستقبل نصدغة فعل المصادة أو قبله اليمين، وهذا قبله اليمين يجوز. ثم هذا الشرط، شرط ثلاثة ياك، والفصل باش يجوز باليمين، وزادوا على اليمين لا النفية، وزادوا بالخلاف الدعاء والنداء والظرف والمعمول. هنا المحاشي تكلم على الكتابة ديالها، واش نكتبوا إذا الصورة ديالها في حالة التنوين أو النون هكذا، هذه فيها خلاف. واش نكتبوا إذن هيدا، لأن في القرآن مكتوبة فإذن بالتنوين، أو نكتبوا إذن هيدا بالنون. هناك من يقول نكتبوا بالنون، هناك من يقول نكتبوا بالألف، وتا الوقف تا الخلاف في الوقف، واش نقرأوا إذن أو إذا، واش نقف عليها بالنون او نقف عليها بالالف، هناك من فصل. واضح العباره؟ معنى الكتابه ديالك كيف غادي تكتب، واش نكتبوها بالنون نقولوا اذا نعملوا النون هيك بحال ماشي نكتبوا الالف، او نكتبوها بالتنوين بحال ماشي نكتبوا غفورا. والوقف ديالها كذلك، واش نعملوا مثلا اذا بحال ماشي نعمل على ان، او لا نعملوا اذا بحال ماشي نقول غفورا. هناك من فصل. أما في المصاحف رسمت بالألف في قول القرآن، في القرآن الكريم وإذا لا يلبثوا، فإذا لا يوتوا كاين قراءة، فإذا لا يلبثون وإذا لا يلبثوا، فإذا لا يوتون الناس نقيا كاين قراءة فإذا لا يوتوا كاين هذا. ثم الموضوع اللي ماشي يكون فيه واش تفقد الصدارة ولا ما تفقد الصدارة، شنو؟ ما إذا تكون بعض العاطفي الفا والواو، واش بقي لا صدغة ولا زادت؟ لا هذا محل نظر. شنو الموضوع هنايا؟ ماشي تكون كلمة إذا، ماشي تكون وإذا أو فإذا، ماشي نقول مثلا أنا أزورك فإذا، ماشي تجيب هذه كلمة فإذا، أو أنا أزورك وإذا. اما مثلا الواجب مش نقول انا ازورك اذا، هذاك واجب، لا هنا مش نقول انا ازورك واذا، انا ازورك فاذا. من يدخل الف العاطفه والواو العاطف، واش اذا بقى لا الصدغه ولا زالت؟ لا، لعملناها بانها بقى الصدغه، اش غنعملوا؟ النص. ولعملنا بان الصدغه زالت، صافي. شنو النظره هنايا؟ هذاك المعطوف اللي بعد منا، لأن هي تسمى العاطف والمعطوف، هذاك المعطوف هذاك هو جزء مما قبله ولا لا؟ لا عملناه جزء مما قبله، واش باش يكون؟ راجل في الوسط، واش باش العمل؟ لأن هو جزء مما قبله، فيه جد دابا؟ ها؟ صلغة، لأنها في الوسط، عند الحش. ولا عملنا بأن هذا الكلام مستقل، ماشي جزء مما قبله، ماشي؟ راها في الصدر، هذا هو السبب. معنى وجودها بعد العاطفي، واش هذاك المعطوف جزء مما قبله؟ اذا عديناه جزء مما قبله شي يسمى، هي جات في الوسط ديك الوسط، هي تلغى ديك الوسط. ولا عدينا بان ما بعدها مستقل غنكون هذا هذا قول الامام رحمه الله وانصب وارفع اذا من بعد عطف وقع اذا وقع اذا من بعد عطف يقل وقيل يتعين النصب لان العطف على الاول اولى يقصد الاول واش جمله الشرط كامله ولا غير فعل الشرط المحذوف لا على الاول باش تكون مثلا العطف على الاول راه هي جات في الصدر ما نعطف على الاول راه فهي صفه الصدر العطف على جمله الشرط لان ديك الوصل يكون عطفت نتاع على الجمله الاولى والمعطوف على الاول فهو هو اول مي العطف الاول فهو اول وهذا صدر هذا قول الامام رحمه الله ونصب باذا المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلا او قوله اليمين ونصب ارفع اذا من بعد عطف وقع ثم قال الامام رحمه الله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة عن عتيم لا فعل بالمظهر المظهر في الشرع يتكلم الإمام رحمه الله باش يتكلموا دابا على أن فطينا من النواصب دابا النواصب حنا قينا كلمة لن وما يتعلق بها وكاي وآل وإذا غنرجعوا لديك كلمة أن لأن هي يماهم هي الأم غنفصلوا فيها في بعض الأوقات أن يجب أن تذكر تذكر وفي بعض الأوقات تحذف وذلك الحذف يتنوع لنوعين إما واجب وإما جائز شحال هذو؟ ثلاثة معنى مضمرة واجبة جائزة مذكورة وجوبة نبدأ بالقسم الأول قال وبين لا ولا مجر التزام تزم أن شوف التزم إظهار أن على كونها ناصبة معنى ماشي يكون عندنا كلمة شنو ماشي يكون عندنا كلمة اللام وعندنا لا مي يكون عندنا اللام ولا كيمشي تكون ليلى ماشي تكون عندنا ليلى بحال هكا ماشي نقول انت ليلى مي نقول انت ليلى لا ليلى استثقال ها شنو خصني نعمل اذا ندفعو اش غنعمل إذا نقول لأن لا لأن لا يعلم أهل الكتاب لأن لا يكون على الله حجة غنهيدا نعمل لأن لا إذا فوقوا عندك ليلا لا كاين ديك ليلا لا ليلا لا يعلم هذيك هي لأن هذيك وجب إظهارها علاش وجب إظهارها؟ لأنها جاءت بعد لام الجر وقبل لا النفية لأن لما فصلنا شي بيناتهم غنكون اللام دخلت على لا ما إذا تكون اللام دخلت على غيكون تكره إذن لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون لئلا يكون للناس على الله حجة ولا رسول هذا بين هذا شنو يجب إذا متى يجب الإظهار إذا وقعت بعد اللام وقبل النافية واجب وهذاك اللام اللي كاين تسمى مع الغرض ديال شنو يقدر يكون لام التعليل يقدر يكون زايدة حنا سبا غير اللام وليك لا اللي ماشي تكون تما مع ديك الغرض تقدر تكون نافيه تقدر تكون زايده حنا تبع غير هاد الجوج شنو تبع اللام ولا تقدر تكون لام التعليل تقدر تكون لام ديك الصيغه والعاقبه تقدر تكون لام زايده تقدر تكون مع ديك الغرض في الذي شني اش من نوعيه المعاني مع ديك الغرض وديك لا واش تبحث على المعنى ولا كيفاش ما كان تقدر تكون نافيه تقدر تكون زايده ها هو وان عدم لا شنو وإن عدم لا ذيك لما مش نقاوشي لما مش يكونش معنى هذا ما مش يبقاش هنا ليلة ذيك لا لم مش تقاش قال الإمام رحمه الله فأن أعمل مظهرا أو مضمرا جعلها تعمل إما ظاهرة معنى هي تنطق بها مضمرا قد مظهرة هي تنطق بها مقدرة هي الحذفة هذه شنو عندها هذه هذه عندها ماشي يكون حرف الجر وأن هي مثلا وأنزلنا إليك الذكرى شوف وأنزلنا إليك الذكرى لتبين شنو قصدي لها لأن تبين كاين شي له هنايا ها إذا يجوز قل لأن تبين وقل لتبين وأمرت لأن أكون من المسلمين وأمرت لنسلم ولأن أسلم يجوز وجهان هذا واحد ياك زيد عليه تسمى ان شاء الله فيما ياتي اذا عطفنا عليك الاسم الجامد هذا هو قول الامام رحمه الله وان على اسم خالص اطف فعل تنصيب ان ثابتا ومنحدر شحال عند المواضع تما اربعه تسمى كاين الفاء وكاين الواو وكاين ثم وكاين او هذم اربعه اربعه ضيف على اللام شحال خمسه زيد عليه ذاك كي شوف كي كي التعليليه شحال سته هذه المواضع اللي فيها الجواز المواضع اللي فيها الجواز سته المواضع اللي فيها الجواز معنى ان تكون جائزه في سته المواضع شنو بعد لام ولا ما تماش وبعد حرف العطف بالفاء او بالواو او ثم او اربعه ثم بعد كي ماشي لام كي تعليليه كي هيدا كي اللي كنا نقولوا قبيله طويل كي تعليليه شحال هذه سته هذه المواضيع السته ما لها هذه جواز الوجهين هذا هو جواز الوجهين فجواز الوجهين عند السته مواضيع كان من حق المصنف هذا البيت اخر تسمى او هذا كيقدموا هنا باش يكون الامور متصله اش كان خصو يعمل اما يقدموا ياخر علاش غنعملوا هذا باش يكون المحل مجموع شنو المحل جواز الوجهين ما هو المحل جواز الوجهين قول السي اسماعيل ما اللي ماذا الدين ما ديهاش واقيلا صافي تلقاها يا ماي واش ما خصكش تلقاها قول واش ما عندكش الكال القرايه ولا كيفاش او ما عندكش القابليه دابا هما كاين جوج الحاجات كاين الانسان تيكون مزيان وعنده الذكاء ولكن ما يقولوش ما يبغيش يقرا كاين الانسان خصو يقرا وما يفهمش دابا اش من نوع انت قول اش من نوع انت واش من ديك النوع اللي غير منزل هنا محطوط على الدراع او لا خصك تلقاه وما عندك شيء وما ما تفهمش هنا كانوا شي شي طلبه ما كانوا باباهم في طنجه ومن الاصل ديال المغلاه ثلاثه د الخوت كان واحد يقول له عبد الرافي واحد عبد الكريم واحد كان خالد خالد كان فيه هما كاملين شويه ماشي متموسين مزيان لا باس خالد اللي قرا شويه عبد الكريم عبد الرافع هو المخير ديالو ولكن ما عندوش الكال القرايه ما هو المخير ديالو ذكي ومزيان ولي يفهم ولكن ما لي قراش ما يدهش ما فيه لا دهش لا والو المره كانوا القانون هذه وعملوا واحد الدغيه سايده ما بيدهاش وعاد اللغه مزيونه ونقيه ومزيان ولكن القرايه ما يقراش في الناس ما دابا النوع ما عرفناش اش من نوع واش من ديك النوع اللي ما خصوش يقرا او لا من ديك النوع اللي مثلا اللي خصو يقرا ولكن ما يفهمش مهم في عندنا الشاهد ان تضمر وجوبا مواضع تضمر جوازات مواضيع تضمر جوازات شحال عند المواضيع ستة هذا واحد فينو هذا واحد هو اللي نتكلموا عليه الإمام رحمه الله في قولنا وإن عديمة شكون عديمة لا معناه لا ما كايناش ما كاينش مذكور شنو غنعملوا فأن أعمل أي جعل أن تعملوا إما مظهرة وإما مضمرة مظهرة ملفوظا بها مضمرة مقدرة هذا موضع زيد له هذا وان على اسم خالص عطف تنصبه ان ثابتا ام الحذف ها ثابتا الحذف هذيك ثابتا هي ديك مظهرا والحذف هذاك مقدرا هذه عاطف عاطف شحال عنده فيها أربعة كاين العطف بالفاء كاين بالواو كاين ثم كاين او هذا اربعه اربعه لو ضفناهم على اللام شحال باش يكون غنزيدوا ان شاء الله كي ماشي اللام لا ماشي يزيد كي حرفو كي كي التعليلية ماشي يكون ستة المواضيع هاد ستة المواضيع من قبيل الجواز هذا قول المصنف رحمه الله فأنا من المضيع هنا الآن ماشي نبداو إن شاء الله في مواضيع الوجوب ماشي نبداو في المواضيع الوجوب. شنو مواضيع الوجوب؟ مواضيع الوجوب هنا ماشي تكون بعد لام الجحودي واحد، ماشي تكون بعد او، او عندها ثلاثه د المواضيع، حتى والا والى، ماشي تكون بعد حتى وبعد حتى هكذا، ها ثلاثه، ماشي يكون بعد فا فا ها فا والواو. شحال هادو؟ هادو خمس، هذه خمسه تكلم عليها المصنف. دا يزيدوا وحده غتجي ان شاء الله هنا، تجي هذه. والفعل من باء من باد الجزاء ان يقترن بالفا او بثلاثين قامين، دي يكون هنا ماشي يكون بثلاثين قامين، من هذا يكون النصب، النصب يكون بان مضمار، ماشي يكون مثلا ديك فيعذب من يشاء. شنو قلنا؟ ان تسدوا ما في انفسكم واتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، كاين قراءه فيغفر، هذه فيغفر حتى هي تكون المضمره، هذا المضمره تكون وجوبا. ضيف على هذه الخمسه اللي يوليو سته، شحال المواضيع اذن؟ سته، هذه المواضيع السته، هذه المواضيع هذه سته وجوبا. غنبداو بهذه المواضيع، قال المصنف الموضع الاول اللي يقولوا له لام الجحود. قال الامام المصنف وبعد نفي كان حتما اضمر. شنو اضمر؟ اضمر ان، شوف اضمر ان مع لام الجر، لان الجمله خصها تبقى هنا، شوف اضمر ان مع لام الجر، فين؟ بعد نفي كان حتما اضمر ان مع بن مع لام الجر، فين؟ في نفي كان وحتما، حتما وجوبا، هذا هو الموضوع. معنى يجب ان اضمر ان فين؟ مع اللام، وفي مش يكون بعد نفي كان. معنى غنوجدوا اداه نفي وكان منفية واللام كاين في الخبر، هذاك اللام ماشي يكون الفعل منصوب مضمره وجوبا بعده، بحال ياش وما كان الله ليعذبهم، هنا عندنا شيء ليعذبهم، هذا ليعذبهم منصوب باش منصوب بالمضمره، وهذا المضمره بعد ياش بعد اللام، فين اللام؟ لي، هذا اللام في جواب في بعد ياش بعد ما كان المنفيه وما كان. المغرب بالنفي هنايا، هنا النفي يكون ما ولم، ما في اذا نعملوها في الماضي ولم نعملوها في المضارع، هذا هو الموضع. ما في غنكون في الماضي وما كان الله ليعذبهم، ولم في مش نعملوه في المضارع، لم يكن الا هو. واختلفوا واش ندخلوا ان، كلمه ان واش ندخل، كاين يقول سير تدخل، كاين يقول ما تدخلش. اما لن ما تدخلش، لا ما تدخلش، لما ما تدخلش، هذا ما يدخلوش، هذا كلمه لا ما تدخلش لان عندها الحل، ولما تكون قريبه للحل ما تدخلش، ولن ما يدخلش، شكون اللي يدخل بالاتفاق؟ لم مع المضارع وما في الماضي، وان محل الخلاف. قسمة إذا ثلاثية، قسم يخرج باتفاق، قسم يدخل باتفاق، قسم فيه الخلاف. ما القسم الذي خارج باتفاق؟ لا، إذا هنا لا يكون ما كيناش هنا، لن يكون ما كيناش هنا، لما يكون ما كيناش، إن يكون فيه خلاف، أما ما كان ولم يكن كينا، جوج باتفاق، واحدة فيها خلاف وثلاثة خارجة. باين عام سيدي؟ باين. هنا هذا كان شنو غنعملوا هنا؟ غنعملوا المادة. كان شنو غنقصدوا بالكان؟ علاش غنقصدوا المادة؟ باش تدخل كان ويدخل يكون. هذا هو السبب. لماذا قصدنا في كان المادة؟ باش يكون عندنا الماضي كان والمضارع يكون. ميل الكون كان ليكون النفي ما، وميل الكون يكون المضارع ليكون النفي لام. ميل الكون كان ليكون عندنا الماضي لفظا ومعنى. ميل الكون عندنا يكون، كيف تكون عندنا الماضي معنى فقط؟ علاش؟ لان لام تكون في الماضي، اما المضارع يكون من ناحيه ديال اللفظ مضارع. معنى ميل الكون عندنا لم عندنا الماضي دابا عندنا، ولكن معنى اما لفظا ماشي مضارع. معنى لم يكن الذين كفروا، كاين الماضي من ناحيه معنى، لان لم تقلب الفعل الى الماضي. هنا هل كان واش يدخلوا اخواتها؟ لا ما يدخلوش، يدخلوا اخواتها ما يدخلوش، التحقيق ما يدخلوش. هنا كان بوحده، ما تدخل لا اصبح ولا ظن ولا تدخل حتى حاجه. هنا كان بوحده، وكان ناقصه ولا تسمى؟ لا ناقصه، تسمى ما كايناش هنا. اش من نوع كان اللي داخل هنا؟ ناقص. فحال اش ماشي كل مثال؟ ما كان الله ليعذبهم، كيما شنو عملوا؟ ما نفيه، كان فعل مضم في الله اسمها، ما كان الله ليعذبهم لام الجحود. هاد لام الجحود اي لام النفي، معنى لام الجحود تلقنا الخصوص وعرضنا العموم. فين الخصوص؟ لا الجحود، لان يعني الجحود يكون فيما ينكر. الجحود معنى الحاجه اللي عرفها وتنكر. هنا لا عندنا النفي مطلقا. هنا اذا الجحود واش بالمعنى نعملوا النفي؟ الجحود معنى الاخص ولا معنى الاعم؟ معنى اي مطلق النفي. معنى الجحود يكون النفي لما يعلم. هذيك اللي يعذبهم منصوب بالمضمره بعد اللم، وهذيك وباش يتعلق؟ يتعلق بالخبر مغيدا، مش كنت تقدير؟ وما كان الله ليعذبهم اي مغيدا لتعذيبهم. ديك اللي يعذبهم اللام ديال الجار نسبكوه نعلقوه. شحال الحاجات هنا؟ هنا النصب بان، شوف النصب بان، واللام لام الجار متعلقه بمحذوف خبر. شحال هذو؟ ثلاثة. هنا البصريين يخلفوها في ثلاثة. البصريين يقولوا ما كاينش ان مضمار، اللام هي الناصبه، واللام ماشي ماشي ماشي ماشي متعلقه، هي الخبر من نفسه. شحال المخالفات ديال الكوفيين؟ ثلاثة. البصريين يدعوا ثلاثة د الحاجات، يقولوا الناصب شكون؟ ان، واللام ديال شني؟ حرف الجار، حرف الجار، أي حرف الجار ماشي زائد، حرف الجار. وباش يتعلق؟ بمحذوف، وذلك المحذوف شنو؟ هو الخبر. الكوفيين اللي خلفوا في هذا، الكوفيين اللي خلفوا في هذا، واضح؟ هذا قول الإمام رحمه الله. وما وبعد النفي كان حتما أضمرا، ثم قال الإمام كذاك بعد أو، شوف كذاك بعد أو، شنو كذا بعد أو؟ كذلك يجب أن تحذف بعد أو، ولكن هذا أو بالشر إذا يصلح في موضعها حتى، أو يصلح في موضعها إلا. قال السلام عليكم. السلام عليكم. بخير بيس. الله يرحم والديك. انا دابا ان شاء الله اللي ما غنعيط لك على الدور، غنعيط لك ان شاء الله. دابا غنقاري في الجامع، لا لا انا غنصون عليك، انا غنجي ان شاء الله نعيط لك باذن الله. الله يرحم. اذا هنا شكون ماشي يكون كلمه او، اذا شكون ماشي يكون حرف العطف هنا؟ او. والناصب شكون؟ ان. محذوف؟ نعم. وجوبا؟ ولكن ما هو الشرط هنايا؟ هذاك او يمكننا نعملو في الموضع ديالنا حتى، ونعملو الا، ونعملو كي، لان حتى مش نعملو فيها غايه وتعلي، فهمنا؟ هذيك ماشي نعملو ديك حتى تعليليه، وحتى غايه ونعملو الا. شحال هادو؟ ثلاثة. غنشوف الأمثلة. ماشي نعملو لا أرضي لا أرضين الله أو يغفر لي. هذه العبارة لا أرضين الله أو يغفر لي. هذا لا أرضين القاسم إلى آخره، هذا واضح. الله هذاك منصوب. أو يغفر لي في عندنا شاهدنا أو يغفر منصوب بأن مضمرة بعد أو. هذا أو هنا خصكم بمعنى كي. مش كنت تقدير؟ أنا ماشي نصلي ونزكي ونصيم باش يغفر لي الله. لا أرضينا هي نعمل أعمال مزيانة. معنى لا أرضينا الله. أصلي أزكي أصوم نعمل باش يغفر لي الله، لكي يغفر لي الله. فإذا هنايا باين التعليم. باين ما قبله السبب وبعده مسبب. فين السبب؟ لا أرضينا الإرضاء، هذا هو السبب. وفين المسبب؟ هذا هو التعليم. باين هذا؟ إذا باش غتفسر هذا أو هذه؟ كاي. هنا باش نفسروها أيضا بالتدريج. لأنتظرنه، شوف لأنتظرنه أو يجيء. إذا لأنتظرنه أو يجيء، في عندنا شيء لأنتظرنه واضح الإعراب. مقطع الموطئ القسام والفعل المجاور القسام إلى آخره. عندنا الشهيد أو يجيء، هذا أو حرف عطف، يجيء منصوب بأن مضمرة بعد أو. هذا أو هذه شنو خصكم؟ إلى شنو باش يكون؟ أنا ماشي ننتظر حتى يجي، شوف أنا أنتظره إلى أن يجيء. إذا كاين هنا الغاية بالتدريج. ها؟ أنا ماشي نبقى نتسنى حتى يجي، هذا واضح. هذه الغاية. إذا هنا ماشي تكون بمعنى إلا بحال ياش؟ لا أقتلنه أو يسلم. شوف لا أقتلنه أو يسلم. إذن يمكن يكون التعليل؟ لا. يمكن الغاية؟ لا. هنا إما القتيل وإما الإسلام. هنا دفعة واحدة ما هناش التدريج. إما القتيل وإما الإسلام. شحال هذا؟ ثلاثة. فعبارة المصنف حتى شنو غندخلوا فيها؟ التعليلية والغاية. وإلا هي واضحة. العبارة هذه المصنف رحمه الله حسم العبارة التسهيل. العبارة التسهيل شنو قال؟ الواقعة موقعة إلى أو إلا. هذه العبارة هذه الواقعة، لأن كلمة هنايا أو ماشي واقعة، لا بعد منا كذا. واش هي واقعة ولا بعد منا كذا؟ وثم هذه العبارة التسهيل فيها قصر، فيها إلا وإلا، حتى التدريجية ما تماش، التعليلية ما تماش. فالعبارة المصنف أحسن. كاين العبارة اللي يجيو ثلاثة، هذه العبارة لا ألزمنك أو تقضياني، يقدر يطبقوا بجوج. ها؟ يمكن لا ألزمنك لتقضياني، ألزمنك إلى أن تقضياني، ألزمنك إلى أن تقضياني، صح. هذا قول الإمام رحمه الله كذا بعد أصلح في الواحد فحسن. هذا واضح العبارة؟ صح. ضيعني. ثم قال وبعد حتى هكذا إضمار أن حتسمون. مش نقاو الموضع الثالث. قيل الأول لم الجحود قرينا أو لم نقاو حتسة. إذا لم الجحود من حروف الجار وحتسة مين من حروف الجار، ولكن أو من حرف العطف. الفمين الواو من العطف، كي تعليلية. إذن ثلاثة من حروف الجار وثلاثة من حروف العطف. ثلاثة مين؟ شكون ثلاثة اللي من حروف العطف؟ أو والفاء. وشكون اللي من حروف الجار؟ لام وحتى كي. صح. قال المصنف وبعد حتى. شمن حتى الجار هكذا إضمار أن، هكذا إضمار أن كما ضمرناها فيما تقدم، كما ضمرناها بعد إيش؟ بعد لام الجحود وبعد أو حتم بحال إيش؟ كجد حتى تصوغ. هنا حتى تصوغ هنا عندنا الشاهد حتى تصوغ منصوب باش بآل مضمرة وجوبا وحتى حرف جر. وهذاك ذاك الشيء اللي ينسبك بالمصدر يكون مجرور، ما بعدها يسبك بالمصدر شي يسمى هذا اللي يسمى ذلك المجرور المؤول، لأن حتى صار تنتجر الظاهر الصغير وصار المؤول، هذا المؤول. هاد حتى هذه شحال عندها المعاني؟ نقدر نكون للغاية ونقدر نكون تعليلية ونقدر نكون بمعنى إلا. مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، شنو هنا كاين؟ أسلم لتدخل الجنة. كاين الغاية حتى تفيق إلى أن تفيق. كاين بمعنى إلا، هذا ليس العطاء من الفضول سماحة إلا أن تجود، حتى إلا أن تجود. ومنها قوله تعالى لن تنال البر حتى تفقوا إلا أن تفقوا، هذه هي حتى. إذا حتى شحال عندها المعاني هنا؟ ثلاثة. شنو المعاني اللي عندها؟ تعليلية وغائية. الأمثلة هي أسلم حتى تعليلية، حتى تفيئة بالغاية، حتى تجود إلا، هذه هي حتى. معنى إذا عند التدرج وعند الدفع وعند التسبب، ملي يكون كي شي يكون تسبب، وملي يكون الغاية شي يكون، وملي يكون الاستثناء الدفعة. معنى ثلاثة المعاني، شوف المعاني شمن معنى ذي ناسب. إذا كان ذيك المعاني الدفعة هذيك استثناء إلا، ولكن التدرج حتى للغاية، ولكن التعليل لكن التعليل. تشوف ان ديك حتى ماذا الموضوع ديالها شنو ذي والسفيد التعليل فعلى العبارة حتى تفيئة لأن هذا التدرج. أسلم حتى تدخل لأن هذا التعليل. ليس العطاء سماء من الفضول سماء حتى تجونا، لا هنا دفعة إلا أن تجونا. لا تسمح حتى تفقوا ما تحبون إلا هذا دفعة. صح، بين المعاني باين. وحتى الجر المعلومة هنا شنو ذا الجر الحدسة الجر الآخر أو المتصل بالآخر ويكون ظاهرا صريحا ومؤولا. هذه القاعدة حتى الجر. حتى الجر شنو يعمل؟ دلكن إما في الآخر أو متصل بالآخر. حتى مطاع الفجر متصل بالآخر. هذا اللي غتجره حتى قد يكون آخرا وقد يكون متصل بالآخر. وكيف يكون؟ واش ضمير؟ شي يكون ظاهر. هذا النوع هذا الظاهر كيف يكون؟ ولكن الموضع ديالنا شنو هو؟ مؤول. هذا الشيء اللي تكلمنا عليه حتى من حيث هي حتى تكون آخرا، معنى تجر الآخر أو متصل بالآخر، وتجر الظاهر بضمير اللام جروج. وهذا الظاهر قد يكون صريحا قد يكون مضمر. صريحا هو حتى مطلع الفجر، شي اسم هذا صريحا أكلت السمك حتى رأسيها، هذا هو صريح. اللي ليكم هذا النوع هذا نصيبا للفعل يكون مضمر هذا، لأن ذلك الفعل ومعدو يسبق هذاك المجرور. منيش نحترزو؟ كاين حتى العاطفة لما دخلاش هنا تقرر فيما تقدم كلا بعضا حتى حتى اللي يكون ابتدائية ما دخلاش، حتى ابتدائية ما دخلاش. شكون داخل هنا؟ ولكن واش جرى كلها أولا واحد نوع منها شنو؟ اللي ذا جرى الجرى بتأوي الجرى ضد الظاهر ما دخلاش، ما يمكنش لأن الفعل ماذا ينجر. حتى ابتدائية يدخل هنا؟ ما تدخلش. حتى العاطفة تدخل هنا؟ ما تدخلش. هنا تدخل حتى الجرى اللي ذا جرى الآن هذاك المؤول. ابتدائية شنو ذا الكون؟ هنا تدخل على الجملة، تقدر تكون جملة اسمية وتكون فعلية، والفعلية قد تكون مضوية وقد تكون مضارعة وقد تكون حالية وقد تكون مؤولا بالحال. هذا هو الموضوع حتى الابتدائية. الابتدائية فإذا نعملها مع الجملة الاسمية أو مع الجملة الفعلية، والفعلية قد تكون ماضية أو تكون، ولكن المضارعة ستكون حالية أو مؤولة بالحال. أما إذا كان استقبالية تكون ضد النصب، ومؤولة مستقبلة تكون ضد النصب. هذا هو. فهمنا العمل سيدي؟ قال الإمام رحمه الله وبعد حتى هيك المرور الآن شنو اللي الشرط في هذا الفعل هذا باش نصبه؟ شنو خصو يكون؟ خصو يكون عنده المستقبل او مؤول بالمستقبل. شنو خصو يكون عنده؟ اما مستقبل او مؤول بالمستقبل، اما مستقبل واما مؤول بالمستقبل. مثلا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، لا هذاك مؤخر، هذاك مستقبل. او يكون مؤول بالمستقبل، المستقبل هذا حتى زلزلوا وزلزلوا حتى يقولوا رسولوا. دا تجعل انت مثلا الزلزال قبل القول، ودا تجعل القول في المستقبل. دا الاوله هو هذا الشيء في الماضي، ولكن دا تجعله في المستقبل. من الاول في المستقبل ودا تجعل نفسك عند الزلزال والقول الاخر، اش ماشي يولي هنا منصوب دي يولي ماله دي يولي مستقبل تاويلا. معنى انت تجعل نفسك عند الزلزالي، معنى شو تجعل عند الزلزالي؟ ما تجعل عند الزلزالي بالطبع هنا غيكون القول الاخر. شنو غيكون هنا القول؟ مؤخر. شنو غيكون هنا؟ المستقبل الاول. لا بغينا نجعلوا ديك يقولوا حالا، شنو غنعملوا؟ اما تجعل نفسك انت في الزلزال تقول، او تجعل ديك الزلزال في الزمن ديالك، اما تجعل نفسك انت في الزمن ديال التكلم، او جعل الزلزال دابا الان. لا جعلت انت نفسك عند بعد الزلزال تقول، اش ماشي يكون ديك الوقت حالا، او ماشي جعل لك الشيء دابا كانه كاين، اش ماشي يكون حالا. شي يسمى لك هو ماضي مؤول بالحال هذا، شي يسمى شنو يجب ديك الوقت الغاب. ولهذا هنا قراءتان، كاين قراءه وزلزلوا حتى يقولوا، وزلزلوا حتى يقولا. ماذا عملوا حتى يقولوا؟ الفعل لن أوله هو ماضي، لن أوله بالحال. إما تجعل نفسك أنت في ديك الزمن هذاك، أو ديك الزمن هذاك تجعله دابا، أو لا تجعل أنت عند الزلزال والقول باقي ما تقالش، باقي عادي يتقال، شنو غيكون أول ما. فإذا الصور عندنا أربعة، عندنا الاستقبال الحقيقي، والاستقبال التأويلي، والحل الحقيقي، والحل التأويلي. عند الاستقبال الحقيقي شنو يكون؟ وعند الاستقبال التأويلي النظر، وعند الحل الحقيقي غلط، وعند الحل التأويلي هذا هو. معنى حينما يكون الحال حقيقيا يجب الغلط، حينما يكون الحال تأويليا الغلط. إذا كان الاستقبال حقيقيا النظر، حين الاستقبال تأويليا النظر. والشروط اللي ماشي يكون فيها الغلط دي يكون الفعل حالي، شوف حالي، ويكون تما التسبب يكون الفضلة. شحال هذا؟ ثلاثة. مين يكون هاد الثلاثة اللي يكون الأطراف؟ بحال ايش؟ مريض زيد حتى لا يرجونه. مريض زيد، ها زيد مرض، شوف زيد مرض، معنى ما حنا تأيسنا منه عند مرضه. واش هو مريض وحنا تأيسنا في المستقبل ولا تأيسنا عند المرض؟ هذاك إذا حال هذا. كاين تسبب، معنى السبب اللي فقدنا منه رجاء المرض، ثم هذاك حتى لا يرجونه فضلا أو عمدا، لأن تم الكلام بدونه. مريض زيدون انتم الكلام، الفضل هو أنه انتم الكلام. شحال هنا الكلام؟ هنا اللي كنا عم سيدي الله. إذا ما يكون في ثلاثة الحالات، شنو يكون؟ أن يكون الفعل حالا أو الحالي، وأن يكون تسبب أي ما بعد تسبب على ما قبلها، وأن يكون فضلا. وشنو كلمة فضلا؟ تسمى الكلام بدونه. هذا قول الإمام رحمه الله. وبعد حتى هكذا المروءان تجران. هنا نبهوا على القضية هذيك، مين نعملوا كلمة أو عاطفة؟ شوف عاطفة فين، شنو عطفنا؟ عطفنا هذه العبارة هذه، لأستسهيلن الصعبة أو وديك المنى، كذلك لأقتلنك أو يسلم أو يسلم. هذيك أو يسلم ماذا نعملوا؟ أو حرف عطف، وهذاك منصوب بالمصدر المضارع، غنعملوا ديك يسلم إسلام، غنعطفوا على ما تقدم. إذا إسلام هذا مفرد، يمكن يتعطف على لأقتلنه جملة فعلية؟ لا ما يتعطفش، لأن المفرد لا يعطف على الفعلي، ماشي من ديك المواضيع اللي يتعطف، هذا يكون وصف. هنا ماشي يكون اسلام معطوف على اقتلنك، واش يكون هذه؟ ما يجوز، معنى لا يجوز لنا أن نعطف المفردة على الجملة. شنو غادي نعملوا إذن؟ هذيك لا أقتلنه غنصيدولا، غنصيدولا واحد المصدر، شنو باش يكون التقدير؟ ليكون منك قتل أو إسلام، ليكون منك قتل أو إسلام. نجيبوا هذا بيتأول ونعطفوه على مصدر مصيد باش يناسب، وإلا ما يصحناش، لأن يسلم منصوب بأن إذا ينسبك، ما ينسبكش مش غيولي مفرد. إذا المفرد يمكن أطلع على الفعل، ما يمكنش، شنو خصنا نعملوا اللولي؟ صافي هذا هو الطلب، هذا معروف، هذا معروف في الجاوية، هذا قول الإمام رحمه الله وبعد هذا سجد المرآن أن حتى زواح هذا، ثم قال الإمام وعاد فائق، قال يتم إن شاء الله. هذه ماشي فيها شوية تعطيلة شوية، هذه كان جات إن شاء الله في ديك التأنيث وفي ديك العادات، هذه الشيء كان كنا كنضربوا بزاف الأسبوع، لأن هذا الأسبوع تا هو وما مشيوش انصفار، كان عندنا ضغط مليح، ولكن ماشي تجي وقف شوية في الطريق كاين كلام شوية، هذا اللي ياخذ الوقت شوية، الكلام اللي ماشي يجي هنا بحال اللي يعطل شي حاجة. أما لو كان ماشي يجي مثلا في حال التأنيث يجي المقصور الممدود، يجي ديك الكيفية تفسير المقصور الممدود، يجي جمع التكسير، لأن هذا الشيء غيضر مليح، دابا الألفية غنضربوها مليح باش نقضيو عليها مار، إيه، لأن غنعملو بالنا معها إن شاء الله، علاش؟ لأن إذا كنا الوقت غنحيدوها، كملوها، غنشوف واحد الإنسان اللي قراية عنده مضبوطة وهو ماشي قرا الألفية. ونعاود شويه نتفرغوا ان شاء الله، نزيدوا جمع الجوامع ونزيدوا في الجوهر مكلون، نزيدوا هاد الضغط، عاود باش لان الفيات تاعك تشوف تدي ساعه ونص، تدي جوج سوايع، ساعه الله جوج سوايع، هذا كل الوقت. هذه دابا غنفضيوها باش نحيدوهم طريق ان شاء الله، غنقضيو عليها دابا، باقيش بزاف ومن دابا فوق. انا قلت لك باقي هاد الشويه هي اللي فيها بحال فصل فداء، وهذه بحال اللي معطله شي حاجه، اما الباقي ماشي يكون سائل، يمكن نضربوا 15، يمكن نضربوا 13، يمكن تجي شي وجبه بحال الليل تقدر تضرب 20، زين ياسم، ولا لا فائ جوابي ياسم، لان هذا الاسبوع هذه غنمشي بشويه نتفقوا ان شاء الله الالفيه 5 ايام باذن الله.